يقول السائل: أي العملين أفضل بالنسبة للمسلم إذا دخل المسجد الحرام ولديه وقت متسع للطواف؟ أيطوف أفضل ويصلي في صفوف متأخرة أم يجلس في صف متقدم وينتظر الصلاة؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا دخل وشرع في الطواف ثم صلى بعد ذلك حسب ما يتيسر له المكان فلعل هذا خير، لأنه يؤدي التحية كاملة، فكلما تمكن من الطواف فهو عبادة وقربة لله جل وعلا وصلاة، إلا أن الله جل وعلا أباح فيه الكلام، فكونه يترك الطواف من أجل أن يحجز المكان لعل طوافه أولى له وإن فاته المكان. يقول السائل: حضرت من خارج المملكة لأداء العمرة وأرغب في الذهاب لجدة لشراء بعض الحاجات، فهل أستطيع أن أعود إلى مكة بعمرة؟ نعم، إذا ذهبت خارج الحرم لغرض من الأغراض ثم رغبت في العودة إلى مكة فحسن تعود إليها بعمرة، وإن لم تعد محرما لأنك حديث عهد بعمرة فلا بأس عليك. لكن الذي تردد فيه العلماء وكرهه كثير منهم أن يخرج المرء من مكة من أجل العمرة، أتى بعمرة وتحلل منها ثم يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة أخرى، هذا قال كثير من العلماء: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. وأما من ذهب إلى جدة أو الطائف أو المدينة لغرض من الأغراض ثم عاد إلى مكة بعمرة فلا بأس عليه، وسواء كانت العمرة له أو لغيره من أقاربه الأموات أو الأحياء الذين لا يستطيعون الوصول إلى مكة بعد علمهم بذلك. يقول السائل: هلك رجل غير متزوج وله أبوه وأمه وأخوه وثلاثة أخوات، فكيف تقسم التركة؟ تقسم التركة للأم السدس وللأب الباقي، فالأم حجبها الإخوة من الثلث إلى السدس، والأب حجب الإخوة والأخوات، فالأم لها السدس والأب له الباقي خمسة أسداس. يقول السائل: رجل جاء من جدة للعمرة فطاف وسعى ولم يقصر ولم يحلق ثم عاد إلى جدة، فماذا يجب عليه؟ إن كان قصر أو حلق في الطريق أو في جدة قبل أن يأتي محظورا لا يعذر فيه بالجهل فلا بأس عليه، الحلق والتقصير ما يلزم أن يكون في مكة، لو حلق أو قصر في جدة أو في الرياض أو في أي مكان لا حرج عليه، حتى وإن لبس ثيابه جهلا أو نسيانا فلا حرج عليه يقصر أو يحلق، لكن إذا كان أتى محظورا من المحظورات التي لا يعذر بالجهل فيه كالجماع مثلا فيكون حينئذ قد ترك واجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير، عليه هدي، هذا الهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم إن استطاعه، فإن لم يستطعه صام 10 أيام. يقول السائل: رجل مسافر ومعه زوجته وقد أفطر في شهر رمضان وجامع زوجته نهارا، فما هو الحكم وهل عليهما كفارة؟ لا، ليس عليه شيء ما دام أنه مسافر، لأن المسافر ما دام مسافرا فله الفطر، له الأكل والشرب، وله الجماع، وله تناول كل ما أباح الله له حال فطره ما دام أنه أفطر لعذر، مثلا لسفر أو أفطر لمرض وكان مريض هو وزوجته مثلا وأفطر لمرضه، فله الجماع وله الأكل والشرب ولا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء، القضاء لأنه لم يصم، كالمسافر يقضي عدد الأيام التي أفطرها. وإنما يحرم على المرء أن يسافر من أجل أن يفطر رمضان، هذا لا يجوز له، لكن إذا سافر لغرض من الأغراض جاز له الفطر وكل شيء، وإذا سافر من أجل أن يفطر حرم عليه هذا. تقول السائلة أنها امرأة مريضة مرضا نفسيا ويؤثر ذلك على بدنها ولا تستطيع الصوم ولو كان يوما واحدا، فماذا يجب عليها؟ هذا لا يخلو، إن كان مرضها هذا سهل، يعني اختلاف في بعض الأمور ولا تستطيع هي الصيام، فتفطر وتقضي متى ما قدرت وصحت. وأما إذا كان مثل ما ذكرت مرض نفسي، يعني ما تدرك ولا تعرف، فهي ليس عليها شيء، كما سمعنا أنها في حكم المجنون الذي لا يجب عليه الصيام. أما إذا كانت تدرك وتعرف الحال والبيع والشراء ونحو ذلك، فهذه إذا شق عليها الصيام في رمضان تقضيه في الأيام التي تستطيع قضاءه فيها. يقول السائل: أجبر أولادي الصغار وهم دون سن التكليف بالصيام، فهل فعلي صحيح وهل يؤجرون على الصيام؟ إذا كانوا يطيقون الصيام فعملك صحيح وتؤجر عليه ولهم أجر، لأن الصبي إذا صام يؤجر، ووالداه اللذان يأمرانه بذلك يؤجران ويلزمانه بهذا ما دام عنده القدرة، فلا يسوغ أن تتركهم وما يريدون، وإنما ألزمهم إذا رأيت منهم القدرة على ذلك. يقول السائل: كافر أسلم وصلى مع المسلمين وسافر إلى بلاده وعاد وقد ارتد عن الإسلام بحجة أن زوجته لم تقبل بإسلامه، فما هو الحكم؟ إذا كان أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى ثم عاد إلى بلاده وترك ارتد عن الإسلام وعاد إلينا، فإن كان في ولايتنا فيقام عليه الحد، يؤمر يحبس ويؤكد عليه بالتوبة والندم، فإن لم يتب قتل كافرا مرتدا. فالكافر الأصلي قد يقر على كفره إذا كان دخل البلاد بأمان أو صاحب ذمة، لكن إذا أسلم ثم ارتد فلا يقر على ردته ولا يقر على كفره، لأن المرتد لا يبقى، إما أن يعود إلى الإسلام أو يقتل، يقتل كافرا. يقول السائل: إذا نسي الإمام السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ماذا يفعل؟ إذا نسي السجدة الثانية وهو في الركعة الأخيرة مثلا، ثم بعد السجدة الأولى تشهد وأراد أن يسلم أو سلم مثلا، ثم ذكر أو ذكر، فعليه أن يعود لصلاته إن كان سلم، ويسجد السجدة الثانية ثم يتشهد التشهد الأخير، ثم يسجد للسهو ويسلم، ويصح سجود السهو أن يكون قبل السلام وبعده، وله مواطن يكون قبل السلام أفضل ومواطن يكون بعد السلام أفضل، ويجوز دائما قبل السلام وبعده. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع للحاج والمعتمر، الحاج واجب عليه بالأحاديث، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، فالطواف طواف الوداع في الحج واجب. بعض العلماء قال العمرة مثل الحج لأن العمرة حج أصغر فيجب طواف الوداع، وبعضهم قال لا يجب طواف الوداع في العمرة لأن الحاج يخرج عن مكة إلى منى وعرفات ويعود إلى مزدلفة ثم إلى منى ويبقى خارج مكة فأمر بأن يوادع، وأما المعتمر فهو في مكة متى ما أراد السفر يسافر. فقولان للعلماء رحمهم الله: هل يجب طواف الوداع على المعتمر أو لا يجب؟ وعند الجميع لا يجب بترك طواف وداع العمرة هدي، بخلاف ترك طواف الوداع في الحج يجب فيه هدي لغير الحائض والنفساء فلا يجب عليهما شيء، وأما غيرهما إذا ترك طواف الوداع فعليه هدي، أما العمرة فلا يجب بترك طواف الوداع فيها هدي. تتعدد الأسئلة لمن قدم بعمرة وأداها، هل يجوز له أن يخرج للاعتمار مرة أخرى؟ وكما تقدم من دخل مكة بعمرة لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله. وأما من خرج لحاجة للمدينة أو لمكة للجدة أو للطائف ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.